أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أنفق الرجل المسلم على أهله نفقة ولم يحتسبها هل تكون له صدقة؟ يرجع له، يرجع له، لأن في بعض الروايات عدم القيد، في بعض الروايات عدم القيد، نفقة الرجل عليه صدقة، لكن إذا احتسبها يكون أكمل وأفضل. نعم.